تجارب حقيقية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من تجارب حقيقية. خلينا في البداية كالعادة نقول كتير بنسمع كلمة تحضير تسخير، وكتير مفكرين إن المعنى واحد، لكن الحقيقة إن في فرق كبير جدا بين التحضير والتسخير. التحضير إنك بتحضر جن وممكن يرفض أو يقبل تنفيذ الموضوع ده، أما التسخير فبيكون الجن مجبر على تنفيذ الأوامر وإلا احترق. من السهل إن أي حد فينا ولو بالصدفة يقوم بالتحضير، لكن التسخير محدش فينا يقدر يعمله، ده محتاج لساحر أو روحاني حقيقي، وممكن اللي يعمل كده يرتكب حاجات كلها تخالف العقائد والشرائع. لكن المهم إن الاقتراب من الجن سواء بالتحضير أو التسخير هو شيء خطر. وكالعادة تجارب حقيقية بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها فورا ادخل على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب فيه فوق 150,000 تحديدا، خلينا أقولك عدد الأعضاء بتوع الجروب 153,000 وزيادة، وشاركنا في البوست المخصص للتجارب بالتجربة اللي تحب تسمعها معانا في الحلقات اللي جاية. تجارب حقيقية. فاطمة من المنيا: أنا مش عارفة أبدأ منين يا يونس، كل اللي أنا فاكراه إن كل حاجة في حياتي ما كانتش مظبوطة، كنت كل ما تخطب الموضوع يتفركش وما يحصلش نصيب، بالرغم إن أنا والحمد لله كل الناس بيقولوا إني على قدر كبير من الجمال وبشتغل كمان في مكان كويس، وساعات كان الشخص اللي بتخطب ليه يحصل له حاجات تأذيه، حادثة مثلا أو يحصل عنده حالة وفاة، لدرجة ان طلع كلام عليا والناس بدأوا يقولوا عليا ان انا شؤم. كنت دايما بقاوم شاب بيظهر لي في الاحلام ويفضل يحاول خلينا اقول انه يؤذيني، ودايما اصحى الاقي علامات ضرب على جسمي وخرابيش على رجليا زي ما كان بيحصل في الحلم بالظبط. وبسبب ده امي لفت بيا على مشايخ كتير ودجالين كمان ونصابين كمان، لحد ما رحت لمعالج حاول يساعدني كتير وقال لي معمول لي سحر وعمل بعدم الزواج، وان الجن اللي متسلط عليا عاشقني وده ما كانش معمول حسابه، وهو ده السبب في كل اللي بيحصل لي خلال السنين اللي فاتت. حاول يعالجني لكن الجن بقاله مدة طويلة معايا، بيقول ان خروجه مش سهل ابدا والاذى بتاعه زاد جدا بعد ما اتجوزت. اتجوزت بعد زيارتي للشيخ ما فضلت 3 شهور، قال لي انه اضعف الجن وضعف جدا فيهم، فانتهزنا الفرصة وفعلا اتجوزت، وكنا مستعجلين ان احنا نتمم الجوازة. خبيت على جوزي كل حاجة، طبيعي مش هقول الكلام ده، يعني سامحني معرفش ايه اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط، بس معقول انا مخطوبة لواحد روح اقوله انا علي عفريت؟ المهم في مرة من المرات جوزي كان قاعد قدام التلفزيون ودخلت أنام، فنام هو برا من غير ما أحس. حوالي الساعة 2 بالليل صحيت على صوت تزييق في السرير زي ما يكون في حد جنبي بيتحرك، بعدها حسيت بحد بيتنفس من ورا مني، صرخت. جوزي جه يجري من الصالة ودخل، قلت له أنا كان في كابوس وحلمت إن في حد نايم ورايا ومش أنت. رقاني وقرا لي قرآن ونمت. وفي مرة بالليل من غير ما أحس كنت داخل الحمام نمت. أيوة نمت وأنا في الحمام زي الأطفال الصغيرين لما بيدخلوا يعملوا حمام أو حاجة ويناموا. هو ده اللي حصل بصراحة. حسيت بإيد بتمشي على ظهري، بتلمس ظهري وبدأت تمسكني من ظهري. فقت، اتخيلت كأني في حد واقف قصير وبيبصلي ببصة مخيفة. أنا تشليت مكاني، لصرخت ولا عملت أي حاجة، لكني قمت أجري من الحمام. وفي مرة جالي في المنام على شكل جوزي وقرب مني. كنت فاكراه في الحلم إن هو جوزي، لكن لما قرب لقيته مد إيديه الاتنين وخنقني. حاولت أصرخ، أستغيث، أصوت، أقرأ قرآن، مفيش. وهو بيخنقني عينيه كانت بتتحول للون دم دموي، وتغير شكله من شكل جوزي لشكل مخيف جدا عمري ما شفت بشاعته. وبعدها صحيت من النوم وفضلت أكح كأن الخنقة كانت حقيقية. رجعت للي عالجني، جاب طبق مية كبير وطلب مني أقف فيه، وبعدين قال بعض الجمل. بصراحة هي مش جمل دينية، عشان يعني هي جمل تحضير. وفي الآخر قال: سبحان المنفس عن كل محزون، سبحان المفرج عن كل مديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. اللهم يا مفرج الهموم، فرج عنها وقد حاجتها، أعني على كل ما أريد يا رحمن يا رحيم، بحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين، بعزة الله وبنور وجهه وبحق أسماء الله. وطلب مني أكررها وراه كتير جدا لحد ما حفظتها فعلا. مجرد ما كررناها كتير أنا فعلا بدأت زي ما يقولوا كده ما بقاش دريانة بنفسي. نمت وحلمت أن ظهر قدامي قط أسود عمري في حياتي ما شفت زيه قبل كده. كان بيقرب مني وبيبصيلي نظرات كلها غضب ونار. وبعدين صحيت تاني لقيت نفسي لسه واقفة في المية، أنا عيني غفلت زي ما بيقولوا، وقدامي المعالج. قال لي لازم نلاقي العمل اللي اتعمل، وقال لي بيتجدد. والمشكلة كمان إن اللي عليكي عشقك زي ما قلتلك قبل كده. وفضلنا يا يونس في أيام ومشاكل طويلة لحد ما اضطريت في الآخر إن أنا أحكي لزوجي كل حاجة. وعلى عكس المتوقع هو تعاطف معايا جدا وعاش معايا في الهم لمدة طويلة، لحد ما في مرة من المرات المعالج قال لنا على مكان العمل إنه عرفه. رحنا للمكان ودورنا زي ما قال ولقينا قماشة ملفوفة. الله أعلم هل دي فعلا تخصني ولا هو دستها هناك علشان يكمل الملعوب عليا، أنا معرفش. طلعناها وجوزي كان عايز يفتحها وطلبت منه ما نفتحهاش زي ما المعالج قال. أخدنا اللفة ورجعنا للمعالج وفتحناها وبدأ يقول عليها بعض الطلاسم. كان جواها بالظبط ورقة مكتوب عليها كلام مش مفهوم، معكوس حروف مكتوبة بالمقلوب، وخصلة شعر أنا ما توهش عن شعري، دي شعري أنا متأكدة كمان، وألم كحل كان ضايع مني من زمان على فكرة. المعالج جاب الحاجات وطلب مني أرجع البيت وقال لي كل حاجة هتتغير. أنا بقالي 3 شهور الحقيقة، الموضوع ده عدى عليه 3 شهور، لكن أنا متأكدة إنه لسه بيراقبني ولسه موجود ولسه مكمل معايا. تجارب حقيقية. آية: بنتي سلمى يونس ولدتها بعد 5 سنين من الجواز، بعد ما لفيت على دكاترة كتير. وطبعا عارفين كلنا ان اللي بيتجوز ويتأخر في موضوع الانجاب الضغوط يا يونس انت متخيلها، طبعا ضغوط بقى من اهل جوزي على اهلي حتى اصحابي. الحمد لله ربنا كرمني ورزقني بسلمة بنتي. بمرور الوقت بقيت أحس إن فيها حاجة غريبة مش طبيعية، وبصراحة مش عارفة هل ده خيال أطفال ولا حاجة تانية. زي ما أنت بتحكي وبتقول في القصص بتاعتك، سلمة وهي عندها 4 سنين وفي يوم كان جوزي مسافر، وكنت في الشقة أنا وهي ومعانا ماما. اليوم ده كان عادي جدا، وعلى آخر اليوم دخلت أوضة النوم أنا وسلمة ننام. كنا وقتها حوالي الساعة 10 بالليل، ومن عادتي إن أنا بشغل لمبة صغيرة كده في الأوضة علشان يكون في إضاءة خافتة في الأوضة علشان سلمة ما تخافش. أول لما سلمة قعدت على السرير لقيتها فجأة بصت للسقف ورفعت إيدها كأنها بتاخد حاجة من حد وبتضحك. قلت لها حبيبتي أنت بتضحكي لمين؟ في إيه؟ ردت وهي بتشاور ناحية المكان وقالت عمه. أنا الدم اتجمد في عروقي، اترعبت يا يونس، وما بقتش عارفة هي بتتكلم جد ولا بتتخيل ولا في حاجة فعلا. وبعدين لقيتها بصت جنبي بالظبط على المخدة وقالت بص يا ماما، جده نايم. جده مين؟ إذا كان أبويا فأبويا ميت، وإذا كان حمايا فحمايا ميت. استعاذ بالله من الشيطان وقمت شلتها ورحنا نمنا برا في الصالة. شغلت القرآن في التلفزيون، وبعد الموقف ده بكام يوم كنت قاعدة أنا وسلمى بنتي بنتفرج على التلفزيون، لقيتها بتبص برا في الصالة، ولقيتها جت جنب مني وبتقولي بصوت واطي يا ماما جدو جوه يا ماما، وبتشاور لي. بصيت ناحية مشاورة مفيش حاجة، حاولت أجريها في الكلام وقلت لها هو جوه فين يا حبيبتي؟ كان واقف يا ماما عند الأوضة. قلت لها طب تعالي معايا، وأخدتها وإحنا ماشيين لقيتها وقفت قدام الحمام، وقفت بتبص كأنها شافت حاجة فجأة، وقفت تتأملها. قلت لها في حاجة يا سلمى؟ مفيش حاجة يا حبيبتي في الحمام، الحمام فاضي هو. لقيت بنتي بتضحك بمنتهى البراءة وبتشاور بإيدها. المفروض ان انا لما اشوف بنتي يونس بتضحك وهي مبسوطة وبتعمل باي باي انا اكون مبسوطة، لكن تخيل بنتك يا يونس او ابنك الصغير بالليل واقف قدام باب الحمام وهو فاضي وبيعمل باي باي وبيضحك، هل انت هتضحك انت كمان؟ وعلى ده الحال احنا في الهم والمشاكل دي على طول، لا في حاجة زادت ولا في حاجة قلت، وسلمة على طول بتشوف ده. تجارب حقيقية. ناهد بتشاركنا بتجربتها النهاردة وبتقول لنا أنا قبل ما اتجوز بحوالي سنة كان لازم أعمل عملية جراحية ضرورية، دخلت أوضة العمليات وكان عندي هاجس كده ان انا هموت، وده بيجي كتير للناس دايما قبل ما يدخلوا عمليات يا يونس ويقولوا ان احنا هنموت ويوصوا وخلافه. المهم انا دخلت العملية وتمت العملية الحمد لله، بس كان لازم افضل تحت الرعاية والملاحظة كام يوم لحد ما الحالة تستقر. المهم الأوضة اللي كنت محجوزة فيها كانت قريبة من قسم العناية المركزة، طلبت من ماما تبات معايا في الأوضة لكن إدارة المستشفى رفضت. تاني يوم ليا في الأوضة دي كنت بحاول انام ولسه عيني هتروح في النوم، حسيت كأن حد خبطني على ظهره وبإيد باردة جت على رقبتي من تحت بتشد شعري ولمست زي ما يقولوا قفايا كده يعني. مفيش حد طبعا، لما بصيت فضلت أتنطط وترعش مكاني واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما هديت ونمت من التعب، واحدة عاملة عملية يعني. في اليوم اللي بعد كده اتكرر نفس الموضوع، قبل ما اصحى حسيت ان في حد خبطني خبطة جامدة جدا، بس كانت الخبطة المرة دي في بطني. قمت مش قادرة اخد نفسي ومخنوقة عايزة نادي على حد يجي يساعدني، مش قادرة، انا متكتفة في السرير. اتهيألي في الوقت ده انا اللي لمحت خيال واحدة ست لابسة عباية سودة، وكانت العباية واسعة قوي عليها، واقفة في نص الأوضة وجات عند باب الأوضة وفتحته وخرجت. انا اترعبت صرخت. لما حد من التمريض جم الباب فعلا كان مفتوح، وبصت واستغربت وقالت لي هو مين اللي فتح الباب؟ طبعا مش انا اللي فتحت الباب يا يونس، لان انا مش قادر اتحرك اصلا من السرير. حكيت للممرضة اللي حصلت، عوجت بقاها وقالت لي ايه لا لا بيتهيأ لك أكيد. تجارب حقيقية. والتجربة كمان بيشاركنا بيها ماجد. ماجد بيقول: سلام عليكم، أنا حكايتي مختلفة شوية يا يونس، وتجربتي هحكيها لك وأقسم لك أنها حصلت. عندنا في البلد مسألة الجن دي الكلام عليها عادي جدا، زي ما تكون تتكلم على الزيت والسكر يعني. يمكن عشان الأماكن الفاضية والقرى والأماكن اللي مفيهاش سكان، والقرى بالذات والغيطان والأراضي الزراعية، ومن زمان الأرياف هي زي ما تقول كده إيه، مرتع للكلام عن الجن. زمان كان الجن منتشر كمان عندنا أكتر، علشان ما كانش فيه كهرباء وكانت الدنيا يعني إيه هو. المهم أنا لما كنت صغير يجي 12-13 سنة، كنت دايما أروح عند بيت قرايبنا اللي مش بعيد عننا، عندهم أرض وزرع وكده، فكنت دايما ببقى قاعد عندهم ونقعد سوا نتكلم ونهزر وناكل. لكن في يوم الست كبيرة اللي هي جدة قرايبنا قابلت والدتي في الشارع وقالت لها كلام عجيب. قالت لها أنهم امبارح كانوا نايمين بالليل، وحوالي الساعة 3 الفجر سمعوا صوت حد بينادي عليهم من بره، والصوت ده هو صوتي. اتخضوا طبعا وقعدوا يقولوا لبعض: هو إيه اللي جابه دلوقتي؟ لكن هي قالت لهم: ما تفتحوش الباب، ده مش هو. أنا طبعا ما روحتش يا يونس، ولا عمري هروح في الوقت ده. وماما قالت لها: لا هو ما جاش في الوقت ده. قالت لها: ما أنا عارفة، أنا عارفة أنه مش هو، لكن الجن عارف أن صوته كان هيخلينا نفتح الباب. وهم قالوا: احنا حمدنا ربنا أن احنا ما فتحناش الباب. والست كانت عايزة تتأكد من أمي من باب برضو العلم بالشيء. اللي فهمته بعد كده يا يونس ان دي حاجة مؤذية خبطت عليهم. وبعد الموقف ده بفترة حصل موقف تاني. وقتها كانت اختي زمان في مكان ما في الريف، وكانوا بيجمعوا توم هي وكم واحدة من صحباتها، وكانوا بيعملوا دوائر كبيرة عالية ويلعبوا ويستخبوا فيها. اختي كملت لعب لحد بالليل، وكانت فاكرة انها مستخبية منهم، لحد ما غالبا كان مفيش اي نور غير حاجة بسيطة. الكلام ده عايز اقولك يجي من 20 سنة. الاضاءة في الشوارع وبالذات في البلد في الوقت ده اقدر اقولك انها بتبقى معدومة كل فين وفين على ما تلاقي لمبة. اختي بتقول انها جريت وسط الغيطان لحد ترعة صغيرة، وبعدين شافت ست مغطية وشها بطرحة وشعرها طويل جدا. الشعر من كتر ما طويل الطرحة مش مغطية كله. قالت لاختي: تعالي معايا يا بنت، انت بتجري ليه؟ لو حد مخوفك تعالي عندي. أختي جريت وفضلت تصوت، مش بقى بتقول إنها عفريتة ولا حاجة، لكن بتقول إن الست فضلت تمشي، وكانت مشيتها زي ما يقولوا بتمد في المشية وسريعة، أسرع من أختي في الجري، وكانت زي ما تكون كل ما تجري شوية أختي فجأة تلاقي الست وهي بتمد جنبها، لحد ما أختي فقدت الوعي ووقعت من طولها. فضلنا يا يونس نجيب لها واحد يقرأ عليها قرآن بنقول عليه الفقي 3 أيام لحد ما بقت كويسة. لسه مكملين تجارب حقيقية وتجاربنا في كلام معلمين على الراديو 90-90. لكن خلينا فكركم بالحاجات الجديدة اللي نزلت على قناة أحمد يونس على يوتيوب لو ما تابعتهاش. نزل نادر فودة، هذا المنزل وتلك الغرفة. نزل كمان تركة إبليس، وتركة إبليس هي قصة مجمعة ولكن كانت مسحت وتحذفت من يوتيوب، فرجعناها تاني للي عايز يسمعها. عندنا كمان نزلنا صهيب والمستحيل إعادة معالجة، نزلنا كمان ليلة الفجر الأحمر، نزلنا بعد الآن 18 دارك ويب 3 ساعات، نزلنا قصص مخيفة يرويها المستمعون 17، نزلنا اعترافات ممسوسة، ونزلنا رماد جهنم. وتعالوا نكمل تجاربنا. تجارب حقيقية. صديقة لينا بتحكي بتقول لنا: بدأت قصتي في يوم الأيام لما رميت مية سخنة في الحمام، حسيت في اللحظة دي بكهربا ضربت جسمي، كأني في حد معاه سلك أريان لمس بيه جسمي، ومن يومها بدأت أشوف كوابيس، وبقيت عندي حاجة غريبة جدا، بقيت أحب أطول في الحمام بدون إرادتي يا يونس. والمصيبة إن أنا كنت بدخل الحمام بالليل وهم نايمين وأطفي النور عليا وأنا جوه، ومجرد ما أطفي النور في الحمام وأقعد على الأرض أسمع صوت همس وأشوف في الضلمة. أيوة أشوف في الضلمة ناس بتتحرك وناس جاية. فمرة صحيت من النوم فجأة مش عارفة إيه اللي صحاني، شفت ظل وتهيألي إن الظل ده على هيئة راجل واقف يبصلي ملامحه جامدة. معرفش فضل قدامي قد إيه، لكن حسيت زي الكهرباء بتخرج منه وبتكهرب جسمي، نفس الكهرباء اللي حسيت بيها زمان لما رميت المية السخنة في عين الحمام. واحدة واحدة بدأت أتخنق، حاولت أحرك نفسي مش قادرة مشلولة. قمت مفزوعة من السرير في الوقت ده من الكابوس، واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. وفي يوم غير ده كنت بنظف البيت وجوزي كان في الشغل، دخلت أنظف الأوضة وتخيلت قدامي واحد شكل جوزي بالظبط. هو كان شكله بس بصته غريبة، غريبة جدا، لابس جلابية سودة ونظراته تخوف. بقيت أصوت واجري في الشقة واجري في كل حتة إلا باب الشقة مش قادر أوصله. كل ما أجري ناحيته ألاقيني بجري ناحية أوضة، كل ما أوجه نفسي ناحية باب الشقة ألاقيني بوجه نفسي ناحية أوضة، وكأني ممنوع أن أنا أخرج من باب الشقة، لحد ما دخلت الأوضة وقفلت علي باب الأوضة. بقيت أشوفه بعد كده أكتر من مرة، في مراية الدولاب، في مراية الحمام، في أي مراية أشوفه على فترات متباعدة، ويبصلي ويبتسم ابتسامة تشيب. كنت بحس وأنا نايمة أن الغطا بيتشد من عليا، أقوم مفزوعة ألاقي الغطا فعلا متشال من عليا وجوزي متغطي عادي جدا. كنت أسمع أصوات بالليل، أصوات كلاب على قطط على سويت عيال صغيرة، وأقول لجوزي يقول لي أنا مش سامع حاجة، أنت بتجيب الكلام ده منين، أنا مش سامع أي حاجة. وفي يوم كنت خارجة مع جوزي وراجعين في وقت متأخر، شفت حاجة بتزحف في نص الصالة، رقعت بالصوت. طبعا هو حط ايده على بقي علشان يسكتني لان هو مش شايف حاجة، انا برضو اللي بشوف لوحدي، بيتهيأ لي بقى ولا مجنونة بقى معرفش. جوزي ريحني وقال لي هجيب لك حد يرقيكي، وفضل الشيخ اللي جايبه يرقيني، وبعدين طلب انه يدخل الأوضة بتاعتها ودخل وقفل على نفسه الباب. معرفش عمل ايه جوه، لكنه بخرج بعدها بشوية وقال لي انت رميتي حاجة سخنة في الحمام صح؟ اه انا عملت كده فعلا، انت عرفت من ايه؟ المعالج حط ايده على قرتي وفضل يقرأ قرآن، وانا مش عارفة نمت ازاي. ايوة نمت نوم عميق. كنت شايفة وانا نايمة دخان كتير وكثيف، وشايفة زي ما يكون حد واحد على اليمين وواحد على الشمال ماسكين ستارة بيضة بيسدوا بيها الرؤية أو بيحجبوا الرؤية بيها عني، وورا الستارة البيضة كنت شايفة خيال وظل الراجل اللي بحلم بيه وبتخيل بيه، وكان الدخان بيخرج من جسمه. فقت على بخة مية اترشت في وشي من المعالج، وبعدها انفجرت في العياط، ومن يومها أنا بتحسن تدريجي. هل بقى هو فعلا عالج؟ هل أنا بتحسن نفسيا؟ هل أنا لما قربت من ربنا حالتي النفسية تحسنت وحالتي الروحانية تحسنت؟ المهم في الموضوع ده كله أن أنا أحسن بكتير. تجارب حقيقية. والتجربة إبراهيم بيقول لي لما كان عندي 15 سنة كنت مهووس بعالم الجن، وهو شغفي الأول والأخير. كنت بقرأ عنهم كتير واسمع قصص الرعب بتاعتك، وتحديدا اللي بتدور حوالين الجن، غير كده ما كنتش أحب أسمعها. كنت أروح أحكي لأصحابي ونسجل القصص بتاعتك ونقعد نسمعهم، وأنا طول الوقت أحب أبين أن أنا ما بخافش من الكلام ده عادي. ويونس كنت أسمع قصص بتاعتك وأقول لهم إيه ده كلام فاضي والتريق. في يوم قالوا لي لو كنت بتحب عالم الجن قوي كده وبتقول انك ما بتخافش، تعال ادخل الحضانة المهجورة واخرج تاني. بالمناسبة ايه الحضانة المهجورة دي يا يونس؟ الحضانة دي مهجورة من سنين، وحسب ما سمعت ان حصل فيها قتل، جريمة قتل، وبقالها سنين فعلا مهجورة، وكل الحي اللي انا ساكن فيه بيتكلموا عن ان الحضانة دي فعلا مسكونة. ما كانش في قدامي غير حل واحد، ان انا هدخل عشان ما يتريقوش عليا، دي أول حاجة. تاني حاجة برضو أنا عندي لسه فضول زي ما بقولك، دخلت الحضانة وكنت خايف جدا، قلب عمال يدق بسرعة، وخرجت ما حصلش حاجة عشان تبقى عارف. سقفولي وكانوا مبهورين بيا وطلبوا مني احكي لهم شفت ايه. انا كنت مقبوض وقلت لهم انا هحكي لكم بعدين. انا خرجت من المكان ده يا يونس بني ادم تاني غير اللي دخل خالص. مبدئيا بقيت انام كتير جدا، وعلى طول عندي وخم وكسل رهيب جدا. بدأت نفسي تتسد عن الاكل ما عدا اللحوم، وكنت لما اشوف ماما مطلعة لحمة نية كنت الاقي نفسي بمد ايدي زي ما يكون عايز اخدها واكل منها. بدأت حاجات تحصل، يعني كنت نايم في الأوضة وكان جنبي جهاز الكمبيوتر بتاعي وشغال سكرين سيفر بتاعته صورة عادية كده ولكنها غامقة. معرفش ازاي عيني فسرت الصورة بالشكل اللي انا بقولك، كأن شايف وش بيبصلي من الشاشة. ايوة وش بيبص من شاشة الكمبيوتر، لكن انا ما شفتش حاجة صريحة، لكن انا معرفش خيلت لنفسي المنظر ده كده وخلاص. وفي يوم لما صحيت من النوم الطويل اللي كنت بنامه لقيت شاشة الموبايل بتاعي مكسورة. مش فاكر اتكسرت ازاي ولا اتكسرت امتى، ما كانش فيها حاجة. حاولت اشغله اكتر من مرة ما بيشتغلش، ولما صلحته لقيتني مسجل فويس على التليفون بقول فيه انا شفت عفريت انا ما بيتهيأليش، انا صحيت من النوم على حد بيمشي في الأوضة. الحد ده شكله غريب ومرعب، وقال لي ان انا لما دخلت الحضارة دخلت بيته وان هو مش هيسيبني، وعشان ما اقولش ان انا بيتهيألي وان ده كان حلم انا بسجل الفويس ده. انا شفت عفريت. ده الفويس اللي سجلته. انا مش فاكر الحلم ده اصلا، لكن الفويس ده حقيقي حقيقي، ولحد دلوقتي انا بعاني. بالمناسبة الحضانة، اكيد انت عايز تسأل مين اللي اتقتل فيها. اللي اتقتل فيها مشرفة، او بمعنى اصح دادة، جوزها دخل موتها في الحضانة، موتها الصبح بدري وهي جايبة الفطار للاطفال وبتنزله عشان توزع على الولاد الاكل وتعمل لهم السندوتشات. دخل موتها قدام العيال وقدام باقي الحضانة. عايز تسمع نهاية سعيدة؟ ما عنديش. عايز تسمع نهاية للأحداث؟ برضو ما عنديش. كل اللي أقدر أقوله لك يبقى الحال كما هو عليه. تجربة كمان بيشاركنا بيها عمر وبيقول لنا اترددت أحكي يا يونس اللي هقوله. من أنا كان عندي صاحب كنت بعتبره غالي جدا وأخويا، وفي يوم من الأيام كنت لابس تيشيرت أزرق وطلب مني أنه ياخده يلبسه شوية، وده عادي على فكرة بينا بنلبس لبس بعض. المهم اديته تيشيرت ونسيت الموضوع خالص، وخصوصا أني نساي. عدت الأيام وأنا ربنا كرمني في حياتي أكتر منه شوية، وده فضل من ربنا عادي، مش اجتهاد مني ولا حاجة. لاحظت بعد كده أن صاحبي بدأ يتغير ومعاملته ليا بتتغير وبعد. ما حطيتش في بالي وقلت عادي الدنيا بقى كده خلاص، هنعمل ايه، هو مشغول وانا مشغول وكل واحد فينا وراه مسؤولياته. بعد مدة بدأ الاصحاب والمعارف يقولوا ليا ان صاحبي ده بيقول عني كلام مش كويس، وان اللي انا فيه ده ما استحقوش ولا استهله. اتصدمت وسكت. غيرة بقى هقول ايه، احنا بني ادمين وبشر في الاخر. بس الموضوع كان زايد عنه حبتين، وكلامه عني كتير حبتين تلاتة. بعد شهرين سمعت انه تعبه في المستشفى، سألت عليه قالوا لي انه بقى جلد على عظم، عنده مرض نادر وجلده بقى شبه مسلوخ وبيقع، ما بقاش عارف ينام ولا يصحى، ألم ووجع رهيب. رحت ازوره مع اتنين من صحابنا، واول ما دخلت انا اتصدمت، المنظر يونس مش طبيعي. ولما شافني هو عيط، من وقت ما دخلت وهو بيبكي، بيبكي بكاء رهيب، وانا بكلمه وبفكره بالايام الطيبة الجميلة بتاعتنا وهو ما بيستجبش، لكنه قال لي انت اطيب مني وهتسامحني. وعيط تاني، حاولت اهديه ووعده ان انا مفيش اي حاجة وانا مسامحه من قبل ما يحكي، لكنه لما حكى ما عرفش بقى سامحه ولا مسامحوش. قال لي انا وانت يا عمر طول عمرنا صحاب، لكن انت بقيت في مكان احسن، الشيطان اتغلب عليا، بقيت مش طايقك ولا طايق الدنيا. حكيت قدام واحد ان انا متضايق منك، قال لي اجيب منك قطر هيشقلب حالك. رحت للدجال وحكيت له، افتكرت ان التيشيرت الازرق بتاعك ما عندي، وقلت له انا لبسته بعد ما هو لبسه ولا اتغسل من ريحتي ولا من ريحته. قال لي عادي مفيش مشكلة، اتفرج عليه كمان 40 يوم هيحصل له ايه. لكن اللي حصل ان بعد 40 يوم انا جرالي اللي جرالي، السحر جه في انا، اخر عرق كان عرق انا. العمل اللي اتعمل لك اتعمل لنا. طيب ما نفكه، ما نشوف الراجل ده يفكه، مش لاقيينه، مش عارف اعمل ايه، انا بموت، انا ما اعرفش ازاي كنت ممكن اشوفك وانت في الحال ده. سامحني يا عمر، بالله عليك سامحني، ولما اموت ادعيلي. انا يونس بحكي لك التجربة دي علشان انا في الاول وفي الاخر بني ادم. انا وانا بقول له هسامحك من قبل ما اسمع ما كنتش متخيل انه يقول لي ده، لكن انا هقول لك يا يونس زي ما الناس بتبعت لك التجارب وتقول لك شور عليا، انا بعتبرك اخ كبير ليا، ارجوك قولوا لي اسامحه بعد اللي كان بيفكر يعمله ليا، اسامحه. يا صديقي ويا اخويا ويا حبيبي يا عمر، اولا كون ان انت بعد بتحكي التجربة الحزينة دي فانت اصلا سامحته، صدقني انت من جواك مسامحه، انت من اول ما قررت تروح تزوره وانت قلبك ابيض. كمل يا عمر طباعك الحلوة، يمكن يا عمر لما تسامحه يخف. خليك جنبه يا عمر، الشيطان يا عمر لما بيتمكن من حد فينا ربنا ما يوريها لحد، شيطانه سيطر عليه. وانا متوسم خير كبير فيك يا عمر، ده انا مش بس هطلب منك انك تسامحه، ده انا كمان يا عمر بترجاك انك تخليك في ظهره، خليك معاه حتى اذا كان ده اخر عهده في الدنيا، خليك معاه، والطب موجود وان شاء الله هيخف. الله أعلم، أنا مش قصتي هل هو بقى المرض اللي عنده بسبب اللي هو عمله ولا ده مرض جسماني، أنت ما وضحت لناش الدكاترة شخصوا المرض اللي عنده بإيه، لكن أنا هكلمك على واحد صاحبك أذاك وهو دلوقتي في حالة يرثى له، خليك جنبه، خليك في ظهره، وأنا هخلي كل المعلمين دلوقتي يشاركوك برأيهم. أرجوكم يا معلمين، يا اللي بتعلموني الجدعنة والمرجلة وبتعلموني الطيبة وانتوا أهل الأصل كله الحقيقة، واللي بتعلم منكم كل حاجة فيها خير، لو بتسمعونا الحلقة يوم الخميس بالليل أرجوك على صفحة الراديو 9090 على البوست المجمع اللي موجود للحلقات بتاعت الإرسال كلها، هتلاقي البوست موجود، اكتب رأيك لعمر، وبالله عليكم ما تبقوش قاسيين على صاحبه، او ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس كلكم حالا، الجروب فيه فوق 153 ألف، واكتبوا العمر، كلنا ندخل، انا عايز يبقى ناس كتير جدا كاتبه العمر ولصاحبه المسكين، لان هو وقف قراره على اللي احنا هنقوله له. يلا ادخلوا حالا، اكتبوا على الجروب بتاع عيلة احمد يونس، ويا عمر وانت بتسمعني دلوقتي ادخل اقرأ اللي الناس هتقوله لك. تجربة ريهام. أنا هحكي تجربتي وأنا خايفة، لأن أنا مش عارفة النتيجة إيه وهيحصل لي إيه، وربنا يستر بقى. أنا وحدانية، ماليش أهل، والدي ووالدتي توفوا من زمان، وأنا متجوزة على فكرة وعايشة مع جوزي، متجوزة من 5 سنين. جوزي عمل حادثة وهو راجع من الشغل وما بقاش للأسف بيمشي، قاعد في البيت، وفي الأصل كان شخص مرح ونشيط، لكن اللي بقى بيعمله في الفترة الأخيرة غريب جدا وخلاني طول الوقت قلقانة وخايفة. اشترى كتب يا يونس عن السحر معرفش ليه، وبقى مهتم بالحاجات اللي فيها جن وسحر، معرفش فاضة ولا فراغ ولا ايه. اوقات ادخل عليه الاقيه بيكلم نفسه، اوقات ابقى برة اسمعه بيكلم ناس مش موجودة. انا قلت بسبب الحادثة ولا الموضوع قلب معاه بمرض نفسي. كنت كل مرة لما حضر له الاكل وقبل ما ياكل كان يطلب مني انه ياكل لوحده واجيب له معلقة زيادة مع الاكل، ومرة تانية يطلب معلقتين، ومرة تالتة يطلب 3، ومرة يطلب 4، ومرة يطلب 5، وكأن في وليمة. وطلب ان الاكل يكون من غير ملح، لازم يكون من غير ملح. وكنت لما احط ملح ولو من باب ان انا نسيت كان بيعرف من غير حتى ما يدوقه، ورفض ياكل وقال لي ازاي تحطي ملح. اعتذرت، قلقت عليه وطلبت منه روح لدكتور علشان اطمن على حالته الصحية. كان يضحك ويقول لي انا كويس جدا، دكاترة ايه ومستشفيات ايه. كنت بسمع منه الكلام ده واستغرب، والايام تعدي بس الموضوع كان بيزيد، وبدأ يا يونس يديني فلوس. جوزي ما بيطلعش من باب البيت، ولاقيه طالع من باب الأوضة ومعاه ظرف فيه فلوس. انا ما بقيتش فاهمة حاجة، كان دايما قاعد مع نفسه في عزلة ويتكلم زي ما بقولك لوحده مع أشخاص مش موجودة، وياكل مع أشخاص مش موجودة. أنا مش فاهمة في إيه. أنا بدأت أحس بضيق شديد، أنا مخنوقة، أنا حاسة إن في حاجات معايا في البيت، أنا حاسة إن البيت قلب قبر. بالليل لما أجي أعمل أي حاجة أحس إن في حاجات موجودة حواليا. بالليل وأنا في الحمام أحس إن الستارة بتاعت الحمام بتتحرك. فمرة قلت أبخر البيت وشغل قرآن، وكان يوم اسود. فتح الباب معرفش وعرف ازاي، ده انا لسه بشغل البخور في اوله، وزعيق وزعيق وزعيق وشتايم واهانة. الوضع دلوقتي قفل على نفسه الباب، وعلاقتنا كويسة لاني لا بشغل قرآن ولا بولع بخور. وقلت له انسى انسى ان انا ما صليش، فطلب مني ان انا اصلي في اوضه لوحدي وما غيرش المكان، ويبقى الصلاه في المكان ده على طول، ولو فكرت اغير المكان واصلي في حته تانية هو مش هيعديها لي. انا عايز اتطلق، انا هتطلق. انا مش بعتلك عشان تقولي رايك على فكره، انا بعتلك عشان بس اشاركك في التجربه بتاعتي والمصيبه اللي انا فيها دي. مش تجربه، دي مصيبه، لان انا لو قعدت مع الراجل ده اكتر من كده انا معرفش ممكن يحصل ايه. قول بقى عليا زوجة مش مخلصة ومش وفية وما عنديش اصل، قول اللي تقوله. قول بقى عليه مريض نفسي زي ما بتقعد تقول لأحي حد يبعتلك. لكن انا اللي شايفة الغم بعناية، بقولك بيجيب فلوس معرفش بيجيبها منين، مفيش حد من اهله بيعبرونها ولا يسألوا فينا. هتقولي عندك فلوس وجوزك معيشك، اسكتي. الكلام ده لو هتقولهولي احب اقولك جارتي قالتلي كده لما حكيت لها، وقالت لي انت عايزة ايه تاني، ما هم كفيك وبيديك فلوس كتير، بيحضر بقى عفاريت ولا بيحضر بلازرق. لكن انا مش كده، انا لو قعدت شوية اكتر من كده انا هتجنن، هموت. بقولك هموت ومش متحملة، مش هتحمل اعيش مع واحد بيعمل المصايب السودة دي اكتر من كده. خلاص تجارب حقيقية. ونروح لتجربة شهندة. أنا من مصر وبشتغل ممرضة، لكن في فترة من فترات حياتي رحت اشتغلت ممرضة في مستشفى موجودة في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة جبلية. المستشفى كانت مجهزة بكل الأجهزة الطبية بجد على أكمل وجه، وكان فيها طاقم عمل من جنسيات مختلفة، يعني في مصريين، فلبينيين، سودانيين وغيرهم. المستشفى كانت بعيدة وما كانش قريب منها سكن إلا على مسافة بعيدة. غير كده كل اللي حوالينا كان مجرد رمل وأرض جبلية صخرية. المهم في يوم حصلت عندنا حادث سرقة في سكن التمريض بتاعنا، وكان معانا ممرضة من جنسية أخرى مفيش داعي لذكرها، لكنها مشهورة بالسحر، والممرضة دي كانت بتفهم في السحر وراحت عملت حاجة زي جلسة تحضير علشان تعرف مين السارق، وفعلا قالت عليها. احنا ما كناش مصدقين ان دي فعلا، بس بقى يعني حسب كلامها ان الجن قال لها على اللي سرقت. ولكن بعد اليوم ده ظهر حاجات غريبة داخل السكن بتاعنا، يعني اوقات نلاقي قط اسود كبير رائد على باب السكن من جوه وما نعرفش دخل ازاي وجه منين، وحجمه كبير قوي يخوف. اوقات تانية نلاقي الحاجات مش في اماكنها، مش ضايعة ولكنها متغيرة، تتحرك من مكانها لمكان تاني، والانوار تطفي وتولع لوحدها، وبالليل نسمع صوت السرير بتتحرك ونسمع كأن في حد بيتنطط عليها. كل ده بيحصل واحنا خايفين، شوية نكدب نفسنا وشوية نصدق، لحد ما في يوم بالليل كانت ممرضة المعمل بتكوي هدوم الشغل وبتجهز ادوات تاني يوم وشغلها. الممرضة كانت في صالة السكن وقدام منها شاشة التلفزيون ووراها شباك كبير ازاز وعليه ستارة غامقة تقيلة. لمحت بطرف عينها ان الستارة بتتحرك ببطء شديد، وتخيلت بطفل، أيوة، وكان بيبص عليها وعينيه ما بتتحركش من عليها، كان بيبص لها وهو بيبتسم وواقف بره الشباك الإزاز وكأنه متعلق في الهواء من بره. رقعت بالصوت وجريت بعيد لدرجة أنها من شدة الخوف والفزع نسيت المكوى على الطاولة والهدوم اتحرقت، فضلت تصوت وانهارت بعدها، وكانت حالتها صعبة جدا لدرجة أن احنا اديناها حقنة مهدئة علشان تهدى. كلنا رحنا هناك نشوف الطفل بعد كده، طبعا مفيش اثر ولا في اي حاجة، لكن احنا متأكدين ان اللي بيحصل ده مش طبيعي ابدا، مستحيل حد يوصل للارتفاع اللي احنا فيه، واكيد مش انسان، طبعا ده جن. رئيسة التمريض وكانت من نفس جنسية البنت اللي عملت السحر، وواضح انها كمان بتعرف في الحاجات دي لان البلد دي مشهور عنها الحاجات دي يا يونس، واكيد انت عرفتها دلوقتي. لما عرفت اللي عملناه زعقت فينا كلنا، وحذرت البنات داخل السكن من اننا نكرر اللي حصل، لان احنا كده حضرنا جن، والموضوع مش انه جه ساعد ولا قال المعلومة، ده جه وقعد ومكمل. حاجات كتير بقت تحصل، حالات اغماء تحصل لنا بالتدريب وبالتدريج، يعني فلانة بعدها فلانة بعدها علانة، ويحصل في يوم واحد لدرجة ان احنا بقينا مثلا مستنيين انا دوري ان انا هيغمى عليا. بدأت بعد كده حاجات تختفي بقى خالص، ما نشوفهاش من اوض كل واحده فينا، الاوضه المقفوله. طيب بدون قطع الكلام يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه، ان انا وانا بحكي التجربه انا كيونس دلوقتي حصل شيء غريب جدا. انا بحكي التجربه وابني قاعد جنبي على المكتب جنبي، معز، تعالى يا معز احكي اللي حصل دلوقتي. الرزعة اللي انتوا سمعتوها دلوقتي معز هيحكي لكم اللي حصل واحنا قاعدين ومفيش اي حاجة بتحرك اي حاجة جنبي. قرب بقى من المايك يا معز. اللي حصل التليفون بابي وقع كده فجأة. هو التليفون كان موجود على ايه؟ كان موجود على المكتب. ولا في حاجة توقعه ولا يتزحلق ولا اي حاجة؟ ولا حاجة خالص. وقع لوحده. وقع اترزع الرزعة دي لوحده. انت عملت ايه لما وقع؟ انا قلبي بصراحه دق جامد، خفت اللي حصل كده يعني، ف ما اعرفش اللي حصل خالص بجد. ده اللي حصل لنا واحنا بنحكي، وزي ما بقول لكم انا قاعد بحكي ومعز ابني بيحب يقعد جنبي او يعني معايا في المكتب بيحكي في الاستوديو بتاعنا. فاللي حصل زي ما بقول لكم وزي ما سمعتم، الوقعه دي التليفون اترزع في الارض وهو كان موجود على الأكل. تعالوا بقى نرجع نكمل تجربة صديقتنا، واللي هي ما بقيش فيها كتير، بتقول ان حاجات كتير بدأت تتكرر ويحصل شواهد كتير، واللي من ضمنها ان هم يسمعوا ابواب بتتخبط عليها وشبابيك بيتخبط عليها وخلافه. تجارب حقيقية. مكملين تجارب حقيقية مع أحمد يونس على الراديو 90-90، وبفكركم أن عندنا قناتين رعب خاصين بي، قناة أحمد يونس وقناة رعب أحمد يونس. القناة رعب أحمد يونس فيها حاجات كانت مفقودة وأرشفية هتلاقوها دايما، يعني خلينا أقولك الحاجات اللي موجودة في مثلا اختفوا بشكل مفاجئ وبلا رجعة، انتقام القرين، القبر الثالث، بيت من جهنم جميلة، المارد والعمار والجن الطيار. التجربة اللي معانا لكريمة. ازيك يا يونس؟ انا عاوز اقولك ان انا بحبك جدا وبحب البرنامج جدا وبحب برنامج صباحك ومطرحك، بسمعه من الحد للخميس من الساعة 7-9 صباحا، وبحب اسمع كلام معلمين وبحب المعلومات اللي بتقولوها دايما كمان، وبحب اتابع برنامج اتوبيس السعادة اللي بيجي على قناة دي ام سي كل يوم جمعة. المهم، من مدة جت واحدة قريبتنا في زيارة لينا، بس كان شكلها تغير وبقت غريبة كأنها ست عجوزة رغم انها لسه شابة. كنت مستغربة قوي، وبعد الإصرار والاستفسار حكت لنا إن من كام أسبوع اتوفت واحدة جارتها في البيت، ونتيجة لكبر سنها وللمرض وتجاهل أهلها ليها اتنست، وكام يوم اتسابت في البيت ومحدش عارف إن الست ماتت غير من الريحة بتاعة الموت. بعد التحقيقات والجنازة والدفن محدش نظف البيت ولا حد شغل قرآن، وسابوا البيت تماما زي ما هو. بتقول بعدها بأسبوع لحظة إن البيت اللي الست ماتت فيه النور بيشتغل فيه كتير من غير ما يبقى حد موجود. نور الحمام أكتر نور بيشتغل ويولع، اللي بيظهر من المنور من المطبخ بتشوفه أو من الحمام بتشوفه. بتقول إنها كانت خايفة جدا. بتقول ان قريبتها اتكلمت مع اهل جارتها الميتة واشتكت لهم من الموضوع والنور اللي بيشتغل ويطفي لوحده والاصوات اللي بيسمعوها. وفي ليلة كانت بتنيم الولاد، وبتقول عينها غفلت ونامت وهي بتنيمهم، وهي نايمة شافت ست بشرتها غامقة واقفة وبتشاور بايدها على البيت التاني، وبتقول كان رقبتها نافر منها عروق كتير. قريبتي ماتت من الخوف. وبتقول شافت الست بعدها بتشاور لها على بقها انها تسكت، وكأنها كانت بتتكلم وتطلب منها ما تتكلمش. كلمت قرايبة الست اللي ماتت تاني، وأصرت ان هم ييجوا يتصرفوا، وان العفريتة اللي ظهرت لها في الحلم دي السبب فيها الشقة اللي جنبها. وتكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة، وبدأت الناس تنصحها ان هي ما تتكلمش وما تحكيش. لكن يا يونس، اللي حصل ان قرايب الست اللي ماتت جم ومسحوا الشقة ونظفوها وشغلوا فيها راديو على طول على القرآن، ومن يومها ما فيش اي حاجة حصلت. بتقول ان الفضول خلاها تسأل الناس وهم موجودين، هو كان في حاجة في الشقة غريبة؟ بصوا لبعض وكأن كان في حاجة فعلا، بس ما رديوش يقولوا. تجارب حقيقية. تجارب حقيقية. ويوسف بيقول لنا: مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنا متابع حضرتك من زمان جدا، بس دي أول مرة هشارك وأبعت تجربة. أنا بحب تجارب حقيقية جدا، وهي عندي ليها الصدارة لأنها بتعبر عن حاجات بتحصل للناس، حتى لو الناس بيبقى فيه مبالغات، أو حتى لو الناس بتبعت حاجات من باب يعني التأليف، لكني بحبها برضو. أنا اللي هقوله مش تجربة كاملة، أنا هقولك موقف حصل لي وما تكررش. الموضوع بدأ في يوم صحيت بالليل من النوم وأنا حاسس بوجع شديد جدا في دماغي من فوق. أخدت برشامة الصداع وقمت أدخل الحمام. أول ما دخلت حسيت أن أنا مش مظبوط، دماغي الصداع فيها شديد، لكن في حاجة عمالة تقول لي: يا يونس في دماغي، اقرأ قرآن دلوقتي، اقرأ قرآن دلوقتي. هو إيه اللي أقرأ قرآن دلوقتي؟ أقرأ قرآن في الحمام يعني؟ لقيتني بقوله وبتكلم بصوت عالي وقلت: لا طبعا مش هعمل كده. المهم، الموضوع راح من دماغي وقتها، وغسلت وشي، وأنا بغسل وشي حسيت أن حد بيقول لي: بص في المراية، ارفع وشك وبص في المراية. انا خفت لان دي مش تهيؤات، الصوت داير في دماغي. لا، وانا ارفع وشي وبص في المراية واتفزع ولاقي مصيبة. انا قمت والمية على وشي، ما بصيتش في المراية وخرجت من باب الحمام وجريت على قطي. انا ما شفتش حاجة، دماغي عمالة تروح وتيجي. طب اقوم ابص في المراية؟ اقوم ابص؟ قمت دخلت الحمام تاني. كان النور أنا سايبه منور على فكرة، لكن لما بصيت في الحوض لقيت الحوض مليان شعر، شعر كأني كنت بحلق دقني. احنا لما بنحلق دقننا الشعر بيقى في الحوض لو ما غسلناش. انا ما حلقتش دقني يا يونس، الشعر ده جه منين؟ الشعر ده جه ازاي؟ قفلت النور ودخلت الأوضة، فضلت قافل عليا ومولع النور بتاع الأوضة ونمت. لما صحيت لقيت باب الأوضة مفتوح. بالمناسبة ما كانش في حد في البيت، لأن هما كانوا مسافرين عند في فرح لحد من قرايبنا في البلد، وأنا مرضيتش أروح، ما بحبش الاختلاط. قمت قلقان، يا ترى مين اللي فتح الباب ولا إيه؟ مفيش. فضلت طول ما أنا قاعد سمع صوت قطة بتنونو. الصوت مش عارف أحدد جاي منين، الصوت عالي مزعج، والقطة زي ما تكون بتستغيث وعايزة حد يلحقها. مش فايدة. دخلت الحمام علشان اغسل وشي، لقيت الحوض ما فيهوش شعر دقني او شعر الدقن المحلوق، ده في شعر قطط مقصوص، شعر قطة لونها رمادي غامق، والشعر مالي الحوض وكاتم الحوض، والحوض مليان مية وشعر. قولي بقى يونس ده منين؟ انا كنت هتجنن، في حاجة غلط بتحصل انا مش فاهمها. سلكت الحوض وشلت الشعر وشلته في كيس ورميته في الزبالة. لحد دلوقتي أنا الصوت والهواجس دي بتيجي في دماغي وتقول لي اقرأ قرآن في الحمام، ادخل الحمام واقرأ قرآن وهنعمل لك اللي انت عاوزه. اسمع الكلام، اسمع الكلام وطوعنا، اسمع الكلام، اسمع يا يوسف الكلام، اسمع الكلام. لا يا يوسف ما تسمعش طبعا الكلام يا يوسف، سواء بقى عفريت ولا مش عفريت، الكتب السماوية والأديان مش مكانها الخلاء ولا مكانها الحمامات، بغض النظر ان اللي عندك ده حاجة فعلا من العالم الآخر، عالم ما وراء الطبيعة، او هواجس نفسية أو حاجة، هي حاجة ملهاش أي معنى ولا ليها لازمة يا أخي، حتى علشان قدسية كتب ربنا مش مكانها الحمام. وبعدين يعني لو أنت فاكر أن أنت لما تقرأ في الحمام فجأة يطلع لك المارد والكلام ده، أنا ما جربتش عشان أحكي لك، لكن كل اللي أنا هقوله لك المكان ما يليقش بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. لسه مكملين تجاربنا، وشيماء بتقول لنا الموقف اللي هحكيه ده يا يونس حصل من سنتين. اسمح لي الاول اعبر لك عن حبي ومتابعتي ليك، وان انا بحب برنامج كلام معلمين جدا، وبحب صباحك ومطرحك لما ببقى رايحه اي مشوار او حاجه الصبح، بظبط المنبه من بدري عشان اسمعه، لكن ساعات بقى كتير بسمعه في البيت، بس يعني ايه دايما وانا بسمعه وانا رايحه اي مشوار بيبقى ممتع اكتر. ارجع بقى واقول لك دي كانت اول مره واخر حاجه تحصل بالشكل ده. في الفترة دي كنا في مصيف، الشاليه اللي كنا فيه كان كامل كده زي ما بيقولوا ودورين، وما كانش ناقصه أي حاجة، بس كان في حاجة غريبة مش مفهومة. من أول ما دخلت أنا مش مرتاحة، قول عليا بقى مكشوف عني الحجاب ولا التريق، أنا معرفش، قلبي مقبوض منه ومش عارفة إيه السبب، رغم إن أنا كنت هموت عشان نروح المصيف. أول يوم عدى عادي، تاني يوم كنت حاسة إن المكان خنيق، وبعدين هو ده من السفر وتعب السفر ولا إيه؟ تاني يوم كنا ناويين نزور ناس قرايبنا هناك في البلد اللي كنا بنصيف فيها، وماما وبابا قالوا لي هنسبقك، وفضلت انا مع اخويا على اساس ان احنا هنروح بعد كده احنا الاثنين. كنت قاعده في الاوضه بلبس علشان نخرج، حسيت بهبده في الجنينه اللي تحت، فتحت الشباك شفت حاجه متكومه في الارض كبيره كبيره، زي ما يكون حد وقع من فوق السطوح ولا حاجه من ارتفاع عالي. انا للاسف نظري ضعيف وكنت ببص من غير النضاره، جريت جبت النضاره ما لقيتش حاجه، بس ببص ناحيه البحر بعيد شفت حد بيجري بسرعه ودخل جوه البحر. جريت على اخويا وحكيت له، قال لي بطلي هبل وبلاش كلام فاضي. خرجنا ورحنا الزيارة ورجعنا على اخر اليوم، بس الوقت كان متأخر في اليوم ده. ورجعنا كلنا، كنا راجعين بالليل، واحنا رايحين ناحية الشاليه شفنا من بعيد النور بتاع الشاليه بينور ويطفي. كلنا بصينا لبعض ومحدش علق. احنا علق نقول ايه؟ الحرامية واقفة تولع النور وتطفيه؟ ايه بيلعبوا استغماية جوه يعني؟ لا طبعا، ما انت عارف وانا عارف يا يونس ايه اللي جوه. لما دخلنا ريحة الشاليه دخان وحريق، وكأن المكان كله ولع، بس مفيش حاجة مولعة، ولا في غاز متساب، ولا في حاجة محروقة، ولا في أي حاجة من أصله، بس في ريحة حاجة محروقة شديدة. هوينا الشاليه كله وناموا، وفضلت أنا صاحية مش جاي لي نوم. على الساعة 2 بالليل عملت لنفسي فنجان قهوة كده كالعادة، بحب أشرب قهوة بالليل متأخر، وقفت في الشباك أشرب فنجان القهوة. على نور القمر لمحت نفس الشخص اللي كان بيجري ناحية البحر، شفته واقف هناك عند البحر. لا وإيه، بيشاور لي. تخيل في الضلمة وعلى نور القمر وشايف حد بيشاور، وانت عارف ان الحد ده انت كنت شايفه العصر ولا بالنهار، وكان رايح يجري ناحية البحر، وبعدين حد ايه اللي شايفني من المسافة دي وبيشاور لي ليه؟ انا اتخشبت، انا اترعبت، وسمعت صوت خبط على باب قطي. الخبط ده فوقني، فتحت الباب لقيت اخويا واقف وبيقول لي هو في ايه؟ انت كنت بتكلمي مين؟ انا بكلم مين يعني ايه؟ ايوه كنت بتكلمي مين وبتقولي تعالى، انا شايفاك وتعالى. قلت له انا، خدته من ايده وقلت له بص معايا، بص كويس وبطل تريقه، انا معرفش انت اللي سمعته ده سمعته ازاي، انت شايف اللي واقف هناك ده؟ فعلا اخويا طلع شايفه وقال لي وده بقى انت كنت بتقولي له تعالى؟ قلت له انت مجنون، بقول لك ده حاجه مش طبيعيه، بقول لك انا سمعت حاجه بتترزع في الجنينه، انت مش عايز تصدقني ليه؟ بعدها واحنا واقفين نبص، الشخص ده دخل البحر واختفى. وفضلنا على الحال ده كام يوم، كل يوم بالليل انا واخويا نضلم نور الاوضه ونقف نبص ونلاقي الشخص ده. لا هو عنده الجرأة أخويا أنه ينزل مثلا يقول لي أنا هروح أشوف ده مين، ولا أنا طلبت منه لأني مش مستغنية عن أخويا. ولكن بقى عادة كل يوم بالليل يا يونس نقف نتفرج على الشخص ده. يا ترى الشخص ده مين؟ تعرف أنا عن نفسي يا يونس ما أعرفش. تجارب حقيقية. ونروح لتجربة رويدة عبد المنعم. أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟ أنا اسمي رويدة. الحكاية بدأت عندي من سنتين، وقتها كانوا بيقولوا إن عمتي ممسوسة أو ملبوسة زي ما بيقولوا، وكان والدي وعمامي ومعهم شيخ بيقروا عليها وبيحاولوا يطلعوا الجن اللي بيقولوا إنه موجود عليها. كانوا منعين أي حد يدخل أو يشوف أو حتى يبقى قريب. أنا كان عندي فضول رهيب وكنت عاوز أشوف إيه اللي بيحصل. بصيت من الشباك شفت عمتي مرمية على الأرض، وشفت أبويا وعمامي مكتفينها ومسكنها جامد ومش قادرين عليها. كانت عمالة تصرخ وكانت عينيها مرعبة بتبرع على الآخر وعينيها واسعة جدا، وكان الشيخ ماسك كتاب وعمال يقرأ منه، وكان لما يقرأ كانت عمتي تصوت وصرختها كل شوية تزيد وتقوم خبطة رأسها في الأرض لدرجة إنها تعورت. انا ما اعرفش حصل ايه بعد كده، لان انا جريت، انا خفت من المنظر، المنظر مخيف جدا، وانا يعني عارف جالي انطباع ايه، قلت دول هيموتوها، بس الموضوع عدى. لكن تاني يوم كنت نايمه وصحيت على الساعه 2 بالليل على حد ماسك راسي جامد وبيكتم نفسي. حاولت ارفع راسي مش قادره، حاولت احرك جسمي او كتافي مش قادره، حاولت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى او انادي على اي حد مش قادره، وفين وفين على ما جسمي فك واتحرك. بعد كام يوم برضو صحيت على صوت المرة دي، بس صوت قطط بتتخانق وكأنها بتتخانق جنب مني. قمت بسرعة مفزوعة من مكاني، ما لقيتش حاجة. نمت تاني، سمعت بعدها بشوية، ما كنتش نمت نوم عميق يعني، لو عيني غفلت سمعت صوت القطط تاني. لكن المرة دي لما صحيت ونورت النور لقيت فيه قطتين تحت السرير، قطتين. أنا لا بربي قطط ولا بيتنا فيه قطط ولا عرف دخلوا منين. سبت الأوضة وطلعت أجري، صحيتهم في البيت. لما جم لا في قطط ولا في أي حاجة موجودة. مرة تالتة كنت سهرانة بذاكر في الأوضة والمروحة كانت شغالة، والمروحة بدأت صوتها صوت، عارف حضرتك صوت التزييق بتاع المروحة بيزيد قوي لدرجة أن أنا حسيت أن المروحة هتفك وتقع عليا. قفلت المروحة وقعدت. بعد كده المروحة سمعت صوت التزييق بتاعها موجود، بصيت للمروحة، المروحة واقفة. بعد كده المروحة صوت التزييق بتاعها موجود، قلت خلاص يعني هيحصل ايه، هتقع يعني، ما هي مقفولة. بعد كده سمعت صوت همس وكأن حد بيهمس جنب ودني. قمت وقفت وبصيت حواليا يمين وشمال، مش شايفة، مفيش اي حاجة، لكني حاسة بحرارة شديدة جدا وكأن في حاجة سخنة واقفة ورايا او جنبي. بدأت الحاجات تزيد، وبدأت الحاجات الغريبة تزيد، والكوابيس عمالة تزيد. حكيت لوالدي صمم يجيب الراجل اللي كان بيعالج عمتي. الراجل أول ما قعد معايا وقال لي كلمتين ثلاثة لقيته بيقول: أنت حضرتي الجلسة معانا وكنت واقفة بتبصي، صح؟ قولي الحقيقة. قلت له أيوة ده اللي حصل. فقال لأبويا: بنتك اتمست بسبب إنها كانت واقفة بتشوف اللي حصل. وأخدت جلسة واثنين وثلاثة على أساس إن أنا أتحسن، ولا اتحسنت ولا حالتي اتغيرت. كل اللي حصل ان انا دخلت كمان في دور من اطارات العلاج النفسي، ويمكن يونس هو ده اللي حسن حالتي كتير جدا اكتر من موضوع الجلسات. تجارب حقيقية. تعالوا نروح لجاسمين اللي بتقول لنا: الموقف ده ما حصلش معايا بس حصل مع اخويا وكان صعب جدا. والله العظيم حصل معايا وربنا ستر، لأن كتير منكم مش هيصدق وهيقولوا أن أنا بفبرك الكلام. وأنا هقول جملتك يا يونس اللي عهد على الراوي. أخويا كان رايح فرح مع واحد صاحبه، وصاحبه ده متدين، وطبعا ده اللي نفعهم. المهم راحوا الفرح وسهروا هناك، والفرح ده كان في منطقة بعيدة، وهم راجعين ما لقيوش مواصلات لأنه كان في حتة اسمها المنصورية. فواحد من أهل العريس عرض عليهم إن هم يباتوا عنده في شقة بتاعته بس مقفولة من زمان. أخويا وصاحبي الحقيقة ما كانش فيه قدامهم حل غير ده. البيت فعلا كان قديم شوية وفي مكان نائي. كان في البيت يا يونس الحيطان كلها فيها شروخ من كتر ما البيت مركون زي ما تقولوا مهجور. الدنيا ظلمة والإضاءة مش قوية. قرروا التلاتة يباتوا مع بعض في الوقت ده علشان إيه يعني محدش يقلق. لكن اللي حصل خلى النوم يطير من عينيهم. أخويا وصاحبه وهم نايمين كل واحد فيهم شاف كابوس أفظع من التاني لواحدة ست عجوزة شكلها بشع بتقول لهم: إيه اللي جابكم من هنا؟ قوموا يلا خرجوا انتوا الاتنين. أخويا قام مفزوع بيبص لقى صاحبه قايم هو كمان مفزوع، والراجل التالت نايم في سابع نومة. بيقول الحلم كانت الست ايديها فيها شعر كتير جدا، ضوافرها زي الحوافر، وكانت بتطلب منهم نفس الطلب ان هما الاتنين يمشوا. لما اتكلموا مع بعض وايقنوا ان هما الاتنين شافوا نفس الرسالة ونفس الكابوس، صحوا الراجل وقالوا له احنا هنمشي دلوقتي. قال لهم مش هنلاقي اي مواصلات ولا حاجة، ده انا ما صدقت ان الفرح جنب البيت. قالوا له هنمشي، عايز تقعد معاه تقعد لوحدك، اقعد، عايز تمشي امشي. يقول لبس وخرج معاهم، وهم ماشيين هم التلاتة لقوه بيقول لهم: هو بصراحة البيت ده يعني احنا ما بنجيش فيه بقالنا كتير، ويا ما سمعنا انه مسكون. فتأكدوا هم الاتنين ان اللي حصل ده فعلا كان شيء مش مظبوط. المشكلة بقى يا يونس ان اخويا لما جه وروح فضل تلات ايام يحلم بالست دي هو وصاحبه، ويحلم انها بتقوله: انتوا ما استأذنتوش قبل ما تدخلوا البيت، ليكم عقاب والعقاب ده هيبقى شديد. كان يصحى من النوم يلاقي كدمات على ايديه وعلى رجليه وكأنه كان بيتضرب. ومرة تانية بيقول انه كان في الحمام وبياخد دش عادي جدا، وشاف من ورا ستارة الحمام زي ما يكون حد واقف ورا الستارة وبيبص عليه. لكن الموضوع الحمد لله خلص عند كده لما صاحب اخويا جه وقال له: انا جبت الاذكار والحاجات والايات القرآنية اللي بتصرف المس او السحر، وقعدوا قروها الاتنين والحمد لله ربنا صرف عنهم اي اذى. Yeah. ونروح لحسين عبد الرحمن اللي بيقول اشتغلت فترة في بداية حياتي في المملكة العربية السعودية في إحدى الأماكن هناك. الكلام ده كان 2002 بالضبط يا يونس، وحسب ما سمعت بعد كده من أهل البلد إن المكان ده كان بيسمى أصلا سجن الجن، وتم تحريف الكلمة لاسم تاني مش عارف حضراتكم عارفينه ولا لا. المهم بقى بيقال ان التسمية دي كان الجن بسببها منتشر جدا، والحكايات هناك عنه ما بتنتهيش. طبعا انت عارف مناطق الخليج صحرا كتير جدا وخلا، فالجن زي ما بيقولوا هناك عايش حياته. كنت بخلص الدوام بتاعي وارجع استريح وانام. المهم قعدت في الشقة حوالي شهرين متواصلين من غير ما اعمل اي حاجة، كنت اصحى بدري اروح الشغل وما برجعش الا بالليل متأخر حوالي الساعة 11-11:30 بالليل، وفي الوقت ده الكل بيكون نايم، ما كانش عندي فرصة اتعرف على اي حد من الجيران ولا اي حد اتكلم معايا. في يوم صحيت بالليل على صوت غريب جاي من الشقة اللي قدامي، تجاهلته وكملت نوم، لكن الصوت بدأ يعلى، وبعد كده سمعت موسيقى صاخبة بتشتغل. قررت اخبط عليهم واقولهم يوطوا الصوت شوية كده عيب. فضلت اخبط واضرب الجرس، محدش عبرني. طبعا هم هيسمعوا الباب ازاي في الهيصة اللي عاملينها جوه. بصراحة ما حبيتش اقامتي في العمارة دي وفي البلد دي بصراحة بمشاكلها. قلت اتصل بالشرطة ولا اعمل ايه؟ قلت هحاول انام وحط المخدة على وداني واتخمد. وبعد كده اصلا الصوت سكت. الموقف ما تكررش تاني، بس الغريب يا يونس والمرعب ان انا عرفت ان الشقة دي مفيش حد ساكن فيها. مر شهر على الموقف ده، وفي ثالث شهر من اقامتي هناك في الشقة كنت راجع من الشغل الساعة 11:30، وكنت تعبان جدا بالليل وطالع السلم وانا بحلم امتى هلاقي السرير واترمي عليه. اول ما فتحت الباب ودخلت اتهيأ لي ان انا شفت حد واقف ورايا عند باب الشقة التانية. اتلفت ورايا لقيت الباب بيترزع، كان مقفول، وفي اخر لحظة رزعت الباب. انا وقفت متنح، قلت ما بديهاش، رحت وخبطت على باب الشقة وقلت أنا شفت حد كان بيقفل الباب، مين اللي جوه؟ مفيش حد رد عليا. من يومها بقيت أشغل التلفزيون على قناة قرآن الكريم وأنام وهي شغالة، لكن في يوم كنت نايم من الأيام والكهرباء اتقطعت والقناة شغالة، حسيت بتصفير، عارف زي اختبارات السمع اللي بنسمعها عند دكاترة الأنف والأذن والحنجرة، صوت تصفير رهيب جدا. قمت نط من على السرير من الألم لدرجة ان انا حسيت بحاجة نازلة من وداني، اكتشفت انه دم. جريت ورحت على المستشفى واخدت العلاج، لكن حد قال لي من الناس اللي موجودين من زمايلي بعد كده على فكرة تصفير الجن. قلت له يعني ايه؟ قال لي انت اذيتهم، عملت حاجة، خبطت عليهم، ضايقتهم، وهم بيقولوا لك ان هم يقدروا يعملوا كتير. ومشيت يونس من المكان وحلفت مرجعه تاني. اخر تجربة هنختم بيها حلقتنا النهاردة من كلام معلمين نجاة اللي بتحكيها، هي تجربة قصيرة وهنقلها لكم زي ما هي قالتها بالظبط. نجاة بتقول انا اشتغلت فترة ممرضة في عيادة دكتور نفسي. خلال الفترة دي جالنا مريضة اسمها مروة. مروة حكايتها غريبة قوي يا يونس. مروة حكت وقالت ان كان ليها صديقة عزيزة خلال فترة الثانوية العامة، وكانوا زي الاخوات ما بيفرقوش بعض، لكن بمرور الايام كان في واحدة فيهم راحت كلية مختلفة، كل واحدة فيهم يعني راحت كلية مختلفة، وبعدها مروة اتجوزت وسافرت مع جوزها المملكة العربية السعودية. مروة مع مرور السنين تقريبا نسيت صاحبتها خالص، وخصوصا ان ما بقاش فيهم بينهم وبين بعض ود ولا اي اتصال، لكن بدون سابق انذار بدأت تحلم بيها، احلام متكررة ويومية، وكانت بتشوفها قاعدة حزينة، كل ما تحاول تتكلم معها وتقرب منها تبعدها عنها وتشاور لها بإيدها انها ما تقربش منها. بتقول حكت لوالدتها قالت لها خلاص لما ترجعي مصر اسألي على صاحبتك وتطمني عليها، يمكن يا بنتي في رسالة عايزة توصلها لك. وفعلا مع اول زيارة ليا لمصر راحت لها البيت بتاعها واكتشفت انها ماتت السنة اللي فاتت، وكان من ضمن الحاجات اللي بتطلبها وهي على فراش الموت انها كانت عايزة تشوفها. مروة بتقول حست بتأنيب ضمير، وخصوصا صاحبتها كمان انها كانت بتطلب انها تشوفها وما عرفوش يوصلوا لها. القصة كمان ما انتهتش عند كده. الغريب انها بتقول بدأت اتصرف تصرفات كانت صاحبتي اللي بتعملها، بدأت أحس إن هي شخصيتها دخلت في شخصيتي، معرفش إزاي، وكأن في تقمص بيحصل، بدأت أحب إن هما ينادولي باسمها، بدأت أحلم إن أنا هي. رحت المعالج واتنين وتلاتة وقال لي ده لا مس ولا سحر، هو بس ارتباط وجداني بيها خلاك تحسي ان انتوا شخصيتكوا واحدة، وتأنيب الضمير يا بنتي هو اللي عامل فيك كده. هو الموضوع يا يونس ما اقدرش اقول عليه جن ولا اي حاجة، هو فعلا الموضوع وجداني انساني عاطفي جدا، لكن اللي انا شفته في الحلم اكتر من مرة وهي بتشاور لي بايدها ان انا ابعد وكانت حزينة جدا، ده ما اقدرش اقول عليه غير انه فعلا رسالة كانت بتتبعت لي علشان اروح لها. ونصيحة يا يونس، قول لكل واحد صديقك الوفي او صديقتك الوفية ما تبعدوش عن بعض، اسألوا عن بعض دايما علشان ما تحسوش بتأنيب الضمير اللي انا عايشة فيه دلوقتي. شكرا لحسن المتابعة، طبتم وليلتكم سعيدة، وبفكركم بكرة الجمعة بيكون في حلقة من برنامج أتوبيس السعادة بيذاع على قناة DMC الساعة 1 الظهر. أتمنى تتابعوها وتدخلوا وتشاركونا في صفحة أتوبيس السعادة الموجودة على فيسبوك، صفحة اسمها أتوبيس السعادة مع أحمد يونس، وقولوا لنا أرائكم. شكرا وتصبحوا الألف خير. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، الفيديو اللي بتتفرج عليه سواء كان رعب او اي ما على قناة احمد يونس، اعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو عشان نقدم لك اكتر واكتر واكتر. مساءك سعيد.